إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميري عليه رحمة الله، وما زلنا عند الفصل الثالث وآخر ما توقفنا عنده قوله عليه رحمة الله: منزلة السلف الصالح. يعني بعدما بين عليه رحمة الله جهود العلماء في الدعوة إلى الكتاب والسنة وما يلاقونه من تشغيب وكذب عليهم وتنفير لعامة الناس عن دعوتهم، عقد هذا العنوان فقال: منزلة السلف الصالح. قال: نحن لا ندعي الاجتهاد ولا ننتقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. وقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وروى مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن فمراد المصنف هنا هو بيان أن الدعوة إلى الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب بنصوص الكتاب والسنة هذا ليس فيه تنقيص لأئمة الهدى، لأن المعارضين لدعوة الكتاب والسنة يقولون عن العلماء الذين يدعون الكتاب والسنة بأنهم يتنقصون من كان قبلهم. فمثلا لو أن إماما من الأئمة المتقدمين أفتى في مسألة أو كان عنده رأي في مسألة، وهذه المسألة جانب فيها الصواب لكون ذلك الحديث الذي ماذا قال به غيره لم يبلغه، فالذي يدعو للكتاب والسنة في مثل هذه الحال ماذا يصنع؟ يقول: الناس علينا أن نتبع هذا الدليل الثابت في كتاب الله أو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لذلك الإمام ولا يتنقص منه. أما المشغبون فيقولون عن مثل هذا الصنيع، يقولون: هذا فيه تنقيص من قدر الأئمة، هذا فيه تنقيص من قدر الأئمة، وكان الواجب على زعمهم أنك تقلد ذلك الإمام في تلك المسألة. فالشيخ هنا بين فقال: نحن لا ندعي الاجتهاد، يعني حينما ندعو الناس إلى الكتاب والسنة، حينما نبين للناس التوحيد والسنة ونحذرهم من الشرك والبدعة، نحن لا ندعي الاجتهاد بهذا. قال: ولا ننتقص أئمة الدين المهتدين، الذين عرفوا باتباع الكتاب والسنة فنحن لا ننتقصهم بذلك. قال بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. يعني بين أن طريقنا هو نفس الطريق الذي سلكوه، سلكوا طريق الكتاب والسنة وألفوا الكتب في ذلك وعلموا الناس ما جاء في الكتاب والسنة. قال فنحن كذلك تبع لهم، نحن كذلك تبع لهم. ثم ذكر هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا يدل على منزلة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فالذي يكون تابعا للسلف الصالح بإحسان هو الذي لا يلحقهم بأذى، هو الذي لا يلحقه منهم أذى، سواء كان ذلك بلسانه أو بقلبه، كان يكون حاقدا عليهم أو نحو ذلك فهذا لا يكون، أو يلحقهم بأذى بلسانه هذا لا يكون ممن اتبع السلف الصالح بإحسان. ولهذا الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لابد أن يكون هذا الاتباع لهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثم أورد هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم وهو يبين ما قام به هؤلاء العلماء الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، كما فيه تنبيه وتحذير للمشاغبين الذين ينالون من دعاة الكتاب والسنة، فذكرهم بهذا الحديث العظيم، هو أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة؟ لأن بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث فهما خاطئا ويأتي ببدعة ويقول هذه بدعة حسنة ثم يستدل لها بهذا الحديث، فنقول هذا فهم خاطئ لهذا الحديث، لأن الفهم الصحيح لهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة تركها الناس أو غفل عنها الناس، فهو أحيا تلك السنة ونشرها ووضحها وبينها فعمل الناس بها، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما الذي يحدث بدعا ليست من شرع الله عز وجل فهذا يدخل في الشق الثاني، وهو من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن السنة هنا المراد بها الطريقة، المراد بها الطريقة يعني سلك أو جعل الناس طريقا أو نحو ذلك من البدع يسلكونه ويتبعونه، فهذا يكون قد سن لهم سنة سيئة والعياذ بالله. ويدل على ما ذكرته من المعنى الصحيح في هذا الحديث ما جاء في سبب وروده، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقد بينه المحقق في قوله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني هؤلاء قوم كانوا على حالة من الفقر وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، رآهم على تلك الحال من الفاقة والفقر. يقول الراوي قال فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج، دخل إلى بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. والآية التي في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال تصدق رجل من ديناره ودرهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها أو تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. إذن فمعرفة سبب ورود هذا الحديث يبين لنا الفهم الصحيح لهذا الحديث، وهو أن من أحيا سنة تركها الناس أو غفل عنها الناس. ما هي السنة التي أحياها هذا الرجل؟ هي الصدقة. السنة التي أحياها هذا الرجل هي الصدقة، فلما هو يعني بادر بالصدقة تتابع الناس بعد ذلك، فهو سن لهم هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أنت يا عبد الله، كذلك أنت إذا رأيت أن الناس قد غفلوا عن شيء من السنن فأحيي تلك السنة بين الناس فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الشاهد فيه أن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة له حظ من هذا، هذا الشاهد في إيراد هذا الحديث، أن العلماء الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم وأقلامهم في نصرة الكتاب والسنة والدعوة للكتاب والسنة لهم حظ من هذا الحديث. فكم من جاهل قد تعلم بسببه، وكم من غافل قد استيقظ بسببه، وهكذا فهم ينشرون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم إذن أجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. إذن فهذا يدلنا أيها الإخوة على أنه يجب علينا أن نحرص على هذا الأمر، وهو أننا نحيي هذه السنن وأننا ننشر هذه السنن فيما بيننا، وكل واحد منا يستحضر ذلك الأجر والثواب عند الله، أنه إذا دعا إلى سنة فعمل بها من بعده فإنه ينال ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم قال رحمه الله شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم. قال ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما. يعني لم أبين يعني المقصود من هذا العنوان، المقصود من هذا العنوان الرد على هؤلاء الذين يزعمون يعني أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هذا فيه ماذا؟ نبذ لتصانيف المتقدمين. يعني كأنه يقول يعني هؤلاء الذين يشغبون على العلماء كأنهم يقول أنتم بدعوتكم الكتاب والسنة كأنكم تقولون لا تقرأوا ماذا في فتح الباري مثلا، أو لا تقرأوا ماذا في شرح صحيح مسلم للإمام النووي أو نحو ذلك من الكتب النافعة. فيقال لهم لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، وهو ما يبينه، ما يبينه المصنف. قال: وأن بينهما، وأن بينها وبينهما ما بين الضرتين، رضا هذه يحرك سخط هذه، ثم آثرها وهي الفرع عليهما وهما الأصل، وتلك غباوة مغبتها شقاوة. يعني قال الذي يتمسك بما ألفه المتقدمون ثم يعرض عن نصوص الكتاب والسنة، هذا ما وصفه به الشيخ، قال: وتلك غباوة مغبتها شقاوة. فقوله ثم آثرها يعني آثر كتب المتقدمين عليهما، يعني على نصوص الكتاب والسنة، وتلك غباوة مغبتها شقاوة، مغبتها يعني نهايتها ومآلها شقاوة. قال: ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما يعني الكتاب والسنة تزهيدا في تراث أسلافنا، بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيهما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما، وقد يتعرف بذلك إلى علوم كونية مجملة فيهما، هذا تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا. يعني قال: دعوتنا إلى الرجوع الكتاب والسنة هذه لا تنافي أننا نستفيد من كتب المتقدمين، لأن الذي يقرأ آية في كتاب الله عز وجل أو يقرأ حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبين له معناه، أين يلجأ؟ سيلجأ إلى كتب السلف الصالح، العلماء الربانيين الذين ألفوا وشرعوا فسروا القرآن وشرحوا السنة فيستفيد منها. ولهذا قال الشيخ: فتكون الدعوة إلى الأصل والفرع معا. فدعوتنا الكتاب والسنة هي دعوة إلى الأصل والفرع معا. نكمل بعد الأذان. إذن قال عليه رحمة الله: فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا. يعني نحن حينما ندعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، قال هذا يعني لا يعني أننا نزهد في تراث سلفنا، لا يعني أن نزهد في تراث سلفنا، بل نحتاج إلى هذا التراث ونستفيد منه، ونستفيد من هذا التراث في فهم نصوص الكتاب والسنة. إذن فتكون دعوتنا الكتاب والسنة هي دعوة إلى الرجوع إلى الأصل وإلى الفرع والاستفادة من الأصل والفرع معا. قال: وأما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا خاصة كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل. يعني بعضهم يقول لك: لماذا تحفظ مثلا كتاب بلوغ المرام؟ لماذا تحفظ كتاب بلوغ المرام في الفقه؟ احفظ يعني متن آخر من متون الفقهية التي كتبها مثلا العالم الفلاني أو العالم الفلاني. هكذا ربما يعني يعارضه. وبعضهم تكون عنده، وهو المراد هنا، عنده نية سيئة بهذا، يريد الجمود على ما عليه في ذلك المتن، ولا يريد من الناس ماذا أن تفهم حقيقة نصوص الكتاب والسنة، فمثل هذا يكون فهما خاطئا. قال: فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل. هذه دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل، ومثل هذا لن يستفيد كما يستفيد الآخر. فنحن نقول: نقرأ كتاب بلوغ المرام لأنه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفيد مما ذكره العلماء في شرح هذه الأحاديث، فنكون بذلك قد جمعنا بين الأصل والفرع. أما التقيد بمتن ماذا؟ تقيد بمتن يعني لعالم من العلماء، وعدم الرجوع إلى النصوص إلى نصوص الكتاب والسنة في فهم مثل هذا الكلام، وإنما نرجع إلى ما قاله فلان إلى ما قاله علان، هذا فيه تضييع للأصل وتقديم للفرع عليه. قال فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل. ثم قال والنهم الذي لا يشبع من طلب العلم لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة، والقهم غير الشهوان لا يجمل به أن يقيد قدره أو أن يقيد قدرة غيره بعجزه، ولا يزينه أن يتخذ من ضعفه مقياسا لقوة القوى، والمكابر يتمثل له بقول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. قوله هنا والنهم الذي لا يشبع من طلب العلم لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة، النهم هو الذي بلغ الهمة والشهوة في الشيء الذي يريده، هذا يسمى النهم، الذي بلغ الهمة والشهوة في الشيء الذي يريده، ولهذا يقال فلان منهوم، فلان منهوم بكذا يعني مولع بكذا، مولع بكذا كما جاء في الحديث منهومان لا يشبعان، طالب العلم الذي يطلب العلم دائما مولع ويبحث ويستفيد، وطالب المال طالب الدنيا هذا أيضا دائما يبحث عن المال والزيادة، فهما منهومان لا يشبعان. والذي عنده هذه النهمة في طلب العلم فإنه لا يتسع لها إلا الكتاب والسنة، أو لا كما قال الشيخ لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة. قال والقهم غير الشهوان، القهم ما هو؟ القهم ضد النهم، القهم هو ضد النهم، لأن القهم هو قلة الشهوة إلى الطعام، وربما كما يقول بعضنا يعني لا يريد الأكل يقول يعني كل يقرني مجهوم، لعل من هذا المعنى. والقهم في لغة العرب هو من؟ هو الذي ليس له شهوة إلى الطعام يسمى القهم. فالشيخ هنا شبهه قال والقهم غير الشهوات، يعني غير الذي عنده شهوة إلى هذا الشيء الذي يريده. قال لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه، إذا رأيت أخاك مثلا يأكل في هذا الشيء وعنده شراهة في الأكل وأنت ليست عندك شراهة في هذا الأكل، هل تعيره بهذا الشيء؟ لا. فكذلك إذا رأيت إخوانك حريصين على تعلم نصوص الكتاب والسنة والجد والاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة، فلماذا أنت يعني يزعجك هذا الشيء؟ هذا مراد الشيخ، لأنه يرد على المشاغبين على العلماء في دعوتهم الكتاب والسنة. قال لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه، ولا يزينه أن يتخذ من ضعفه مقياسا لقوة القوي. نعم. والمكابر يتمثل له بقول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. قال وكيف يكون النظر في الكتاب والسنة اجتهادا وجل المفسرين والمحدثين مشهورون بالانتماء إلى مذاهب الأئمة الأقدمين، وإذا سلموا من النبذ بهذه الدعوة فكيف يرمى بها من قصاراه فهم كلامهم وتفهيمه للناس أو تفهيمه للناس. يعني إذا كنتم أنتم يعني يقول ترموننا بماذا الدعوة بدعوتنا الكتاب والسنة إلى أن هذا اجتهاد ونحو ذلك، قال فكذلك الأئمة المتقدمين، فهم مع انتسابهم إلى مذاهب معينة لكنهم كانوا يرجعون إلى ماذا؟ الكتاب والسنة، ويدعون إلى الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: تساند الطرقيين والمعمرين في الحملة على المصلحين. تساند يعني تعاون، تعاون الطرقيين يعني أصحاب الطرق الصوفية، والمعمرين يعني هم الذين أتت بهم فرنسا إلى بلادنا وكانوا ماذا؟ يعمرون فيها ويبنون فيها ويستغلون الشعب في خدمتهم، هؤلاء هم المعمرون. قال: ورأى المشاغبة بنسبة الاجتهاد، وأرى المشاغبة بنسبة الاجتهاد إلى من يدعو إلى الكتاب والسنة أشبه بالمشاغبة بنسبة طلب الاستقلال إلى أمة محتلة تطالب حكومتها بالعدل في التشريع والإجراء، وإن مشاغبات من هذا النعت يكشفها المنطق، ولكن تواريها قوة الجهل أو كثرة الجيش. ثم المشاغبون في الدين هم الطرقيون والقبوريون والمرابطون، والمشاغبون في الدنيا هم غلاة المعمرين، ومن ألف الاستبداد من الموظفين والفريقان مجتمعان في نقطة المحافظة على جهل الأمة وتأخرها لاستغلال جمودها والاستئثار بجهودها، لأن هذا هو المقصود عندهم، واحد هو أن تبقى هذه الأمة جاهلة، وأن تبقى هذه الأمة جاهلة، وأن يبقى الناس ماذا؟ تبع لهم، لأن الدعوة إلى الكتاب والسنة هذه ترد التقليد الأعمى وترد الكثير من البدع والمحدثات، لأن الدعوة للكتاب والسنة هذه تنفي البدع وتنفي المحدثات وتنفي ما تنفي من الأمور الداخلة على الدين وهي ليست منه، فهم لا يريدون ذلك، يريدون من الجميع أن يكون منقادا لهم. قال عليه رحمة الله: وتلك طبيعة المستكبرين مع المستضعفين، وتلك طريقة المستكبرين مع المستضعفين، يصدونهم عن النور ليستبقوهم تحت النير. والنير يطلق على الشيء الواضح، لفظ يطلق على الشيء الواضح والبارز، ومنه يقولون نير الثوب أي علمه البارز فيه، ويسمى الجبل نيرا، يسمى الجبل نيرا. قال: تحت النير. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهذا مآلهم، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يتمنى أنه لو أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه عمل بما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا يندم كل من عارض هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة إلى الكتاب والسنة، ويقول: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ثم يعني لما أنهى المصنف عليه رحمة الله الكلام عن الفصل الثالث شرع في فصل رابع، وهو فصل مهم جدا، والمصنف عليه رحمة الله يعني في تأليفه هذا أبدع أيما إبداع، يعني فتشتاق كلما تكمل فصلا إلى قراءة الفصل الذي بعده، والفصل الذي بعده كما قلت يعني عنون له بقوله: تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم. وهذا تنبيه مهم جدا، فينبغي على العبد أن يفهمه، لأن فهم هذا الشيء يزيل كثيرا من اللبس، وعدم فهم هذا الشيء يوقع كثير من الناس في بدع وفي منكرات، ويظن أنه ماذا خال منها، وهذا سنبينه إن شاء الله لدرسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.